بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، هذه هي الحلقة السادسة فيما يتعلق بكتاب النكاح، وقد عرفنا في الحلقة الأخيرة ما يتعلق بأركان النكاح، وعرفنا بأنها لا تعدو أن تكون الإيجاب والقبول، وبعضهم يذكر الزوجين الخاليين من الموانع كما عرفنا. وثم بدأنا بعد ذلك في بيان شروط النكاح، وقد أخذنا الشرط الأول وهو تعيين الزوجين. عرفنا بأن شروط النكاح أربعة، وأخذنا ذلك بإيجاز، وفي هذا اليوم إن شاء الله سوف نفصل ما يتعلق بهذه الشروط حسب ما يقتضيه الوقت والزمن المحدد إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذا من الفقه في الدين الذي ينتفع به الإنسان في الدارين. الشرط الأول تعيين الزوجين. الشرط الأول هو تعيين الزوجين. فإذا جهل الزوجان أو جهل أحدهما لم يصح النكاح. لماذا؟ أولا لأن المقصود في النكاح التعيين، فلا يصح بدونه. المقصود من النكاح هو تعيين الزوجين، فلا يصح النكاح بدون ذلك. ثانيا لأن النكاح عقد معاوضة، عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع في البيع. فلو أراد الإنسان أن يشتري مبيعا فلا بد أن يعرف عين المبيع، كذلك في النكاح هو عقد معاوضة فلا بد أن يعرف طرف العقد وهما الزوج والزوجة، ويعين كل منهما. وعرفنا بأن التعيين يكون بإحدى ثلاثة أمور: إما بذكر الاسم أو الإشارة أو ذكر الصفة. كان يقول مثلا زوجتك ابنتي هذه ويشير إليها، أو يقول زوجتك ابنتي فاطمة مثلا فيسميها باسمها، أو الأمر الثالث أن يذكر صفتها، كان يقول زوجتك ابنتي الطويلة مثلا أو ابنتي القصيرة أو نحو ذلك، مما يتعين به الزوج أو الزوجة ويعرف به. فقال المؤلف رحمه الله: كزوجتك ابنتي وله غيرها. قال: فلا يصح بدونه، أي لا يصح النكاح بدون التعيين. كأن يقول مثلا زوجتك ابنتي وله غيرها، فهذا لا يصح، لأنه في هذه الحالة لم تتعين هذه البنت. أما لو لم يكن له إلا هذه البنت قال زوجتك ابنتي، فإن الذهن لا ينصرف لغير هذه البنت. أما لو كان له غيرها فلا بد أن يعينها بإحدى الأمور الثلاثة التي عرفنا: إما الاسم أو الصفة أو الإشارة. فلو قال زوجتك ابنتي وله غيرها لا يصح ذلك حتى تتميز، إما بالاسم أو بالصفة. كذلك لو قال زوجتها ابنك وله أكثر من ابن لم يصح ذلك حتى يتعين هذا الزوج، إما بالاسم أو بالصفة أو بالإشارة. قال المؤلف: فإن أشار الولي إلى الزوجة وكانت حاضرة كهذه مثلا صح النكاح، لأن الإشارة يعني تكفي عن التعيين، وإن زاد على ذلك فقال ابنتي فلانة وأشار إليها فاجتمع في ذلك أمران وهما الإشارة والتسمية، فيكون ذلك تأكيدا وهو حسن. أو يسميها باسمها، كان يقول زوجتك ابنتي فاطمة مثلا، أو وصفها بما تتميز به، يعني يصفها بصفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها، كان يقول مثلا الطويلة أو الكبيرة أو نحو ذلك، أو الوسطى أو